الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، لا يزال كلام عن ما يتميز به أهل السنة والجماعة وما يتميز به السلف الصالح، ومر معنا صفات كثيرة يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. وعرفنا أن السلف الصالح وأهل السنة والجماعة هم العاملون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، هذا ضابط مهم. فأهل السنة والجماعة إذا وصفنا قوم بأنهم من أهل السنة والجماعة هذا يخرج كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء، مثل الخوارج. الخوارج خالفوا أهل السنة والجماعة في التكفير وفي صاحب الكبيرة وفي أنهم أجازوا الخروج على ولي الأمر المسلم إذا صدر منه ظلم أو كبيرة من الكبائر. كذلك الجهمية، هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة. كذلك الخوارج ليسوا من أهل السنة والجماعة. كذلك القدرية والمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع والأهواء ومن سلك طريقتهم، هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هؤلاء الطوائف وهؤلاء أو هذه الفرق خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فكل من ابتدع بدعة في الدين فإن هذه البدعة تخرجه من أهل السنة، لأن السنة تقابل البدعة والجماعة تقابل الفرقة. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هنا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كلمة جميلة جدا تكتب بماء الذهب، في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال رحمه الله تعالى: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. هذه كلمة جميلة جدا تكتب بماء الذهب، ويجب علينا حفظ هذه الكلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة الذين خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما كان عليه السلف الصالح. إذن أهل السنة والجماعة هو مرادف لأتباع السلف الصالح. كذلك يطلق عليهم، يطلق على أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح، يطلق عليهم كذلك أهل الأثر، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الاتباع. كل هذه جاءت عن السلف الصالح وعن علماء السلف الصالح أنهم يسمون أهل الحق بهذه الأسماء. بعد ذلك نسأل سؤالا جديدا فنقول: ما خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ما خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ذكرنا أن لأهل السنة والجماعة عقيدة يتمسكون بها ويدعون إليها وينشرونها، فما خصائص هذه العقيدة؟ العقيدة الصحيحة هي أساس هذا الدين، كل ما يبنى عليه على غير هذا الأساس على غير أساس العقيدة، فمآله الاضمحلال والهدم والانهيار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة 10 سنوات كلها يدعو إلى العقيدة، وكلها يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله. ثم فرضت عليه الصلاة، مكث بعدها 3 سنين يدعو إلى لا إله إلا الله التوحيد، ويدعو إلى الصلاة وما يتعلق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة فرضت عليه بقية الفرائض، وشرعت له عليه الصلاة والسلام بقية الشرائع. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، والتوحيد هو العقيدة، وهذه العقيدة عقيدة للسنة والجماعة لها أهمية، لها أهمية كبيرة يجب العناية بها، فهي لا يمكن للإنسان أن يقبل عمله إلا إذا كان على عقيدة صحيحة، على منهج السلف الصالح. وهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة لها مميزات ولها خصائص فريدة تبين قيمتها وتبين أهمية التمسك بها وضرورة التمسك بها. ومن أهم هذه الخصائص والمميزات لعقيدة أهل السنة والجماعة ما يلي: نقول الخاصية الأولى لعقيدة أهل السنة والجماعة أنها السبيل الوحيد للتخلص من التفرق والتحزب، السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب وتوحيد صفوف المسلمين. لا يمكن أن يتوحد المسلمون إلا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أن يتوحد العلماء والدعاة إلا على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها موافقة لما أوحاه الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنها موافقة لما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه العقيدة تجمع المسلمين، وما نشاهده اليوم في من التفرق بين المسلمين هو بسبب تركهم أو ترك أكثرهم لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. فهذه العقيدة هي التي تجمع المسلمين وتوحد صفوفهم، وإذا تركوا هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تفرقوا وأصبحوا شيعا. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية لعقيدة أهل السنة والجماعة أنها توحد وتقوي صفوف المسلمين. الصفة الأولى أنها السبيل الوحيد أو الخاصية الأولى أنها السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب. الصفة الثانية أو الخاصية الثانية أنها توحد وتقوي صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق، لأنها استجابة لقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله سبحانه وتعالى هو دينه وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن من أهم أسباب اختلاف المسلمين واختلاف مناهجهم أو ما نراه الآن في بين المسلمين من الاختلاف والتفرق لا يجمعهم إلا عقيدة أهل السنة والجماعة، فيتوحدون في العقيدة، في المصدر، مصدر العقيدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأيضا التلقي يتلقون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله السلف الصالح، حينئذ تتحد كلمة المسلمين وتجتمع صفوفهم. الخاصية الثالثة لعقيدة أهل السنة والجماعة أنها تربط المسلم مباشرة بالله سبحانه وتعالى، أنها تربط المسلم مباشرة بالله سبحانه وتعالى، لا تجعل له وسائط، ولا تجعل بينه وبين الله أي شيء يحول بينه وبين الله، إنما تربط المسلم مباشرة بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعض أو كثير من أهل الأهواء والفرق لا تصل، بل بعض الأديان لا تصل إلى الله إلا عن طريق شيخ أو عابد أو نحو ذلك. في عقيدة أهل السنة والجماعة تربطك مباشرة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ من سنته، وأيضا تدعوك عقيدة أهل السنة والجماعة إلى محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الله وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم رد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي أو هذه خاصية لعقيدة أهل السنة والجماعة، أنها تربط الإنسان مباشرة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وتبعد الناس عن تلاعب الهوى والشبهات، وهي هذه العقيدة خالية من التأثر بالمؤثرات الأجنبية من فلسفة ومنطق ونحو ذلك، وعندها واعتمادها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. الخاصية الرابعة لعقيدة أهل السنة والجماعة أنها سهلة وميسرة وواضحة، لا لبس فيها ولا غموض، وهي بعيدة عن التعقيد وبعيدة عن التحريف. تقرأ كتاب الله فتفهم عقيدة أهل السنة والجماعة، تقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتفهم عقيدة أهل السنة والجماعة. أما غيرها من العقائد ففيها تعقيد وفيها صعوبة وفيها تناقض، أما عقيدة أهل السنة والجماعة فيعتقدها الإنسان وهو مرتاح البال، مطمئن النفس، بعيد عن الشكوك والأوهام ووساوس الشيطان، ينام قرير العين لأنه سائر على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائر على ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. هذه هي الخاصية الرابعة. أما الخاصية الخامسة، الخاصية الخامسة لعقيدة أهل السنة والجماعة فهي أن هذه العقيدة من أعظم أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى والفوز برضوانه سبحانه وتعالى. هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة من أعظم أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى، فهي هذه العقيدة تقربك إلى الله، تقربك إلى الله، لا تجعل بينك وبين الله واسطة. إذا سألت تسأل الله، إذا دعوت تدعو الله، إذا رجوت ترجو الله، الخوف من الله وحده، الخشية من الله وحده، تحس بقرب الله سبحانه وتعالى منك، ترفع يديك إلى الله في أي وقت في أي مكان، تحس بأنه سبحانه وتعالى يسمعك ويراك وينصرك ويؤيدك، فهذه العقيدة عقيدة للسنة والجماعة تقربك من الله سبحانه وتعالى، وأيضا تجعلك من أهل الفوز برضوانه سبحانه وتعالى، لأنك اتبعت ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخصائص وهذه المميزات ثابتة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لا تكاد تختلف في أي زمان أو في أي مكان. فإذا كانت هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة لها هذه المميزات، علينا أن نتبعها وأن نتمسك بها ولا نعرض عنها، لأن من أعرض عن عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يصبح بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وبعيدا عن رضا الله سبحانه وتعالى، بل يعيش قلقا في حياته، يعيش غير مرتاح وغير مطمئن البال في هذه الحياة الدنيا. فهذه العقيدة التي هي موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح هي التي تجلب الراحة والاطمئنان والسعادة في الدنيا والآخرة. إذن علينا بالجماعة وعلينا بأهل السنة والجماعة وعلينا بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويجب علينا الحذر من الفرقة والتفرق، كما قال الإمام الطحاوي، كما قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة الجماعة والحرص عليها، قال رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، نجتنب السنة والجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة لأن الخلاف شر. فأهل السنة والجماعة يأمرون باتباع السنة والجماعة ويأمرون باجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، وكما مر معنا أن السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، اتباعهم هدى وخلافهم ضلال، اتباع الصحابة والتابعين هدى وخلافهم ضلال، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للتمسك بهذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي لها هذه الخصائص ولها هذه المميزات. أسأل الله عز وجل يوفقنا للتمسك بها والحرص عليها والدعوة إليها، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.